وهو الاشتياك، وعلى الآلة التي يشتاك بها. ويقال في الآلة أيضا، وهو العود الذي يشتاك به المرء، يقال أيضا مسواك بكسر السي بكسر الميم. يقال ساكفاه يسوكه سوكا، اللغة الصحيحة يقول ساكفاه يسوكه سوكا، ساكفاه يسوكه سوكا. فإن قلت استاك لم تذكر الفم، إذا لو قال استاك ما يقولش استاك إيه، لم يقل استاك فمه، وإنما يقول ساك كما ذكرنا ساك فاه يسوكه. إنما لو قال استاك فلا يذكر الفم فيها. ماشي كده. والسواك مذكر، هذا نقله الأزهري عن العرب، وقد غلط فيه الليث بن مظفر في قوله إنه مؤنث. وجمع سواك، جمع سواك إبا ها؟ ها؟ وجمع سواك سوق ضم زي كتاب وكتب، نقول ايه سوق، سين مضمومة والواو مضمومة وكذلك. وقد يخفف بإسكان الواو ونقول سوق ككتب وكتب. ماشي كده. هذا الكلام كما ذكرنا على سبيل الفقه والعلم حتى يتعلم الناس هذه الألفاظ والمعاني واللغات التي تأخذ بأيديهم إلى فهم شرع الله تعالى. قال أبو حنيفة، يعني الديانوري، دائما في اللغة ليس المقصود أبو حنيفة بن نعمان، بحنيفة النعمان الإمام الأعظم، إنما هذا إمام في اللغة أبو حنيفة الديانوري. قال ربما همز فقيل سؤاك، ربما يهمز فيقال سؤاك وسؤاك الهمز، يعني هي الواو عليها همزة سؤاك. والسواك مشتق من ساك الشيء، ساك الشيء إذا دلكه، ولو سكت الشيء يعني معناه دلكه. ماشي. وأشار غيره إلى أنه مشتق من التساوك يعني التمايل، والصحيح أنه من ساك إذا دلك. هذا مختصر كلام أهل اللغة، وهو أي السواك في اصطلاح الفقهاء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه. السواك في اصطلاح الفقهاء استعمال عود أو نحوه، يعني زي خرقة مثلا أو حتى قماشة يعني ناشفة ولا شيء ناشف ولا كذا ونحوه في الأسنان لإذهاب تغيره، يعني لإذهاب التغير في الفم أو الأسنان ونحوه. والله أعلم. هذا الأول. الأول كلمة ذكرناها في الشرح اسمها إيه؟ ها؟ حد فاكر؟ سواك سنة. ها؟ السواك سنة، وذكرنا كلمة سواك ومعناها، وننتقل إلى أن السواك سنة. سنة يعني السواك ليس بواجب، ليس واجبا، يعني من لم يفعله يأثم، لا، بل من فعله أصيب عليه، ومن لم يفعله لا شيء عليه. هذا مذهبنا، يعني مذهب الشافعية ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى الشيخ أبو حامد من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية عن داود بن علي الأصفهاني الذي ذكرناه في الطهارة، حد فاكره؟ حد فاكر الإمام داود بن علي؟ حد فاكر؟ حدش فاكر؟ ها؟ ذكرناه لما كنا نتكلم عليه رحمه الله، لما قال لا بلن أعدكم في الماء الراكد، قال فإن دل في قرورة ثم صبها فجاز. مش فاكرين القصة دي؟ حد فاكرها؟ طيب منك لله. عن داود أنه أوجبه ولم يبطل الصلاة بتركه. وذكر بعضهم عن إسحاق بن راهويه أنه واجب، وإن تركه عمدا بطلت صلاته، وهذا النقل غير صحيح أو غير معروف عن إسحاق رحمه الله. ماشي كده. واحتج من قال بأنه سنة من كلام الشافعي الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الشافعي رحمه الله: لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق. لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق. كلام ماشي كده سهل سهل، ولا نرجع للطهارة تاني؟ نرجع للطهارة. السواك ايه؟ سنة. الحديث الذي استدل به في كفاية الأخيار حديث ايه بقى؟ حديث ايه الذي ذكرناه؟ قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ماشي. يقول هذا الحديث حديث نسميه حديث ايه بقى؟ حديث عائشة. حديث عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو حديث صحيح رواه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة في صحيح، ورواه النسائي والبيهقي في سننهما، ورواه آخرون بأسانيد صحيحة هؤلاء. ثم ذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا فقال: وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا التعليق، هذه مسألة بقى عايزين حد يبقى يبحثها، لو حد بيعرف شوية في الحديث يبحث هذه المسألة. يقول: هذا التعليق صحيح، يعني البخاري ليه أحاديث موصولة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث يرويها تعليقا. تعليقا يعني ايه؟ يعني يقول قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يبقى رواه عن الصحابي تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس هنا رواه بصيغة الجزم قالت. طب ليه البخاري لما الحديث صحيح ما طلعهوش في صحيحه ورواه بالإسناد المتصل من غير صيغة الجزم؟ قالوا: لأنه مش على شرط الصحيح، هو صحيح بس مش على الشرط الشديد اللي حطه البخاري وصحيحه. يبقى مش كل الأحاديث الصحيحة حطها البخاري وصحيحه، لا، هو اشترط شروطا إذا تحققت في إسناد الحديث يضعها رضي الله عنه في الصحيح، وقد تكون صحيحة ولكن ليست على شرطه، يمكن أن تكون على شرط مسلم أو على بقية شروط الأئمة المصححين المعتمدين. واضح كده؟ طيب عندنا اسمها صيغة، اسمها صيغة إيه؟ صيغة التعليق، إما أن يعلقه بصيغة الجزم أو بغيرها. معلقه بصيغة الجزم العلماء يقولون هو صحيح. ماشي. عايزين حد بقى يبحث بقى المسألة دي، عاوز ابحثها ابحثها في مقدمة فتح الباري في تعليق البخاري، في تعليق حديث البخاري. ماشي ماشي. في كتاب لابن هجر العسقلاني رحمه الله تعالى اسمه تغليق التعليق، قفل بقى فكرة هو تكلم عن الموضوع من أوله إلى آخره، عاد يعرف يشوفه يبقى كويس. ماشي. إنما هو كلام الإمام النووي هنا يقول: وقالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا التعليق صحيح لأنه بصيغة الجزم. وقال: ذكرت في علوم الحديث أن تعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة. طيب، والمطهرة كما ذكرنا في كلام الشارح في كفاية الأخيار، يقول: المطهرة بفتح الميم وكسرها لغتان ذكرهما ابن السكيت، عشان اللي يقرأ اللفظ يلاقيها اسمها ابن ايه، ابن السكيت الكسر والتشديد هكذا من أئمة اللغة. وهي أي المطهرة يعني كل إناء يتطهر به، فشبه السواك بها يعني بالإناء الذي يتطهر به المرء لأنه ينظف الفم. والطهارة يعني النظافة، إذا مطهرة يعني منظفة منظف للفم بهذه الآلة التي ذكرت. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم مرضاة للرب، تكملة الحديث مش كده ولا نسينا خلاص؟ ها الناس نايمة، الكلام سهل بقى النهارده اهو، اللي هينام يعني ملوش حق بقى، اللي هينام يقوم يقف يعني. مطهرة للرب سبحانه وتعالى، مرضاة للرب. طيب ماشي، أخطأنا فيها. مرضاة للرب سبحانه وتعالى. قال العلماء: الرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الله تعالى. الرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الله جل وعلا، بخلاف رب غير المعرفة يعني، فإنه يضاف إلى المخلوق، فيقال رب المال مثلا، ويقال رب الدار، ويقال رب الماشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في ضالة الإبل: دعها حتى يأتيها ربها، دعها حتى يأتيها ربها. وقد أنكر بعضهم إضافة رب إلى الحيوان في قولنا رب الماشية يعني، وهذا الحديث دعا حتى يأتيها ربها يرد عليه. أيوة، حد معترض؟ حد مش فاهم؟ طب حد فاهم؟ يا مفيش ولا حد فاهم؟ انت فاهم؟ طيب شكرا. نستكمل الكلام. يبقى السواك مطهرة للفم مرضاة للايه؟ للرب. والميم في فم مشددة ولا مخففة بقى؟ نقول للفم ولا للفم مرضاة للرب؟ يقول: والميم مخففة على المشهور، النطق الصحيح أو المشهور من اللغة، وفي لغية يعني في لغة صغيرة كده قليلة ضعيفة سميها لغية يعني لغة صغيرة غير مشهورة يعني، بالتشديد. ماشي كده. وهو مستحب في كل حال، يعني نمشي على كلام بقى ايه، نمشي على كلام كفاية الأخيار ولا على كلام المتن؟ يلاحظ بقى في الكلام ايه في كفاية الأخيار غير بعض الشيء عن الايه، عن المتن. حد واخد باله في كلام؟ حد باصص في كفاية الأخيار؟ طيب كفاية الأخيار يقول ايه في المتن؟ وحل غاية الاختصار يقول: السواك مستحب في كل حال. مش كده؟ يبقى كان ايه الأصل أن إيه؟ أن نستكمل الكلام، يعني أن نقول السواك، ثم قلنا سنة، ثم قلنا الدليل، ليس كذلك؟ وشرحنا المعنى اللغوي والحكم الشرعي، ثم يقول بعد ذلك: وهو مستحب في كل حال. لما كان سنة كان سنة في كل حال، يعني كان مستحبا في كل حال. يبقى على هذا الكلام كان ينبغي أن نقول: الحالات التي يستحب فيها الايه، التي يستحب فيها السواك، وهو في حالات اشد استحبابا، وحالة واحدة وهي انه يكره للصائم بعد الزوال. ونشرح الأول يكره للصائم بعد الزوال على تدفئة فائت الأخيار ماشي، إنما يستحب في كل حال كلمة عامة، إذن لا تحتاج إلى شرح كبير، وإنما الذي يحتاج إلى الشرح وهو أنه وفي بعض الحالات أشد استحبابا ماشي. ويبقى في الأولى إيه مستحب في كل حال، لما قلنا مطهرة للرب مطهرة للفم مرضاة للرب للفم إيه مخففة الميم، ومستحب على كل حال. يبقى حال فيه لغتان التذكير والتأنيث، ممكن نقول مستحب في كل حالة، أو نقول ثلاثة أحوال أو ثلاث أحوال. يعني هو إيه حال دي إيه يجوز فيها إيه تذكير والتأنيث. لو قلت ثلاثة أحوال جاز، لأن هنا إيه ثلاثة هنا من ثلاثة العشرة بتخالف الإيه أن ذكرنا من قبل تخالف التمييز، والعدد يخالف التمييز من ثلاثة العشرة، فإن كان مؤنثا كان إيه التمييز مذكرا، يعني هو ثلاثة أحوال، ويمكن أن يقول ثلاث أحوال. هنا يجوز التذكير ويجوز التأنيث، غير ثلاث ليال ولا ثلاثة أيام، لكن ثلاثة أيام وثلاث ليالي ثلاث ليال سوية، وثلاثة أيام إلا رمزا. نستكمل يقوله طيب، وهي كل إناء يتطهر به. وهل يكره للصائم بعد الزوال؟ نذكر كلام الشارح في كفاية الأخيار ثم نستكمل. يقول فيه خلاف، هل يكره للصائم بعد الزوال؟ فيه خلاف. الراجح في الرافعي والروضة أنه يكره، لقوله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه البخاري. وفي رواية مسلم يوم القيامة لخلوف فم الصائم يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الدليل على إيه؟ على إيه؟ على كراهة السواك للصائم بعد الزواج. وخص والخلوف بضم الخاء واللام، وهو التغير، لخلوفه فم الصائم يعني تغير فم الصائم بهذه الحالة التي أشرنا إليها أطيب عند الله من ريح المسك. ولذلك قال يكره تغيير هذه الحالة الطيبة عند الله، والسواك يغيرها فيكره السواك، وهذه الحالة تظهر بعد الزواج. هذا المعنى قريبا. الزوال اللي هو قربه اللي هو عند وجوب الظهر بعد تحرك الشمس إلى الغروب، يعني بداية زوال الشمس إلى الغروب اللي هو عند إيه عند صلاة الظهر عند الصلاة نفسها ماشي. ما الزوال يعني بدأت الشمس تزول إلى الإيه إلى الإيه إلى الغروب، ما الزوال تكمل. طيب فهمنا ليك مكروه، ليه مكروه السواك للصائم بعد الزوال؟ بعد الزوال تظهر رائحة الفم المتغيرة، وهذه الرائحة المتغيرة أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يزيل هذه الرائحة الطيبة عند الله فكان مكروه. ده الدليل مشروح بتبسيط يعني، ما هو نستكمل فيه الكلام سنفهم هذه المسألة. وخص بما بعد الزواج لأن تغير الفم بسبب الصوم حينئذ يظهر. ليش معنى بعد الزواج؟ قال لأن تغير الفم يعني ظهور هذه الريحة المكروهة للإنسان في الدنيا بسبب الصيام بسبب ترك الأكل والشراب تظهر بعد الزواج. يعني لكن الواحد مثلا قد تسحر فإذا به في النهار بعد الفجر لازالت رائحة فمه عادية طبيعية حتى يبدأ الجوع وتتصاعد الأفخرة كما يقال، يكون ذلك قرب الزوال حين تظهر هذه الرائحة الكريهة. هذه الرائحة الكريهة أحب عند الله تعالى أو أطيب عند الله من ريح المسك، لذلك ينبغي أن تبقى هذه الرائحة الطيبة عند الله لا تزيلها، وإن أزلتها بالسواك كره. هذا هو المعنى وهذا هو الدليل الشافعية ومن وافقهم في هذه المسألة من الحنابلة وغيرهم، وكذلك هو قول بعض الصحابة كعمر وغيره رضي الله عنهم. فلو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم وغيره يكره بطنك؟ لا، لأن التغير بالنوم وغيره ليس من الروائح الطيبة عند الله تعالى. والمقصود الروائح الطيبة عند الله هي الريح الكريهة لترك الطعام والشراب التي تصيب الصائم خاصة بعد الزواج. وده احنا قلنا فيها خلاف فين وفين يكره. ها؟ لا ده النوم بعد حتى في السواك كمان. ها؟ يكره فين وفين كما ذكر الشارع. ها؟ في الرفاع والغوضة، يعني حتى محدش عارف الغشاء من الكتاب. انتم ما حصلتوش، انتم بتغشوا غلط. حتى فاكر الواد اللي كان بيغش زمان غلط؟ بيغش غلط ازاي؟ كان الاستاذ يكتب لهم الاجابة على السبورة فالواد يكتب بالطول ينقلها بالطول. طبعا فاهمين حتى دي رخي مش فاهمينها معايا العوض من العوض. يعني كان يكتب لهم الاجابة على السبورة كده كتابة ثلاث اربع تسطر فينقلهم بالطول، ينقلوا الكلام فوق بعض. نحييكم واشكركم. طيب وقيل لا يكره الاستياك مطلقا، ان قلنا فيها خلاف، الراجح في الرفاء والروضة انه يكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، وفي رواية مسلم يوم القيامة. وقيل لا يكره الاستياك مطلقا، وبه قال الأئمة الثلاثة، ورجحه النووي في شرح المهذب، وقال القاضي حسين له وجه ثالث، يكره في الفرض دون النفل خوفا من الرياء. يكره في الفرض دون النفل خوفا من ايه؟ من الرياء. كيف؟ كيف يعني ايه؟ عشان لو هيستكفل ايه في النفل لكنه ايه يبين ان هو ايه انه مش صايم. انما لو كان صايم يبقى يكره له فلا يستاك اذا كان نفل اذا كان فريضة. مفهومة دي؟ مفهومة؟ يكره في الفرض دون النفل خوفا من الرياء حتى لا يقال وهو يستاك وهو صائم. يبقى هو يكره في الايه؟ يبقى في الفرض دون الايه؟ دون النفل. نعم، لانه لما بيستاك في الايه في النفل دل على انه ايه؟ على انه ايه؟ غير صائم. إنما لو كان صايم يقول له يقرأ صايم صيام الفريضة، يعني يقول له إيه في النفل اقعد تسوك عشان ما حدش ياخد باله إن أنت إيه إن أنت صايم، عشان أنت إيه فاهمين عنك إن أنت بتقول يقرأ إيه سواك بعد الإيه بعد الزواج. واضحة دي؟ هذا إيه كلام القاضي حسين. طيب احنا نرجع الى مسألة الشيخ هنا رأيه وهو شارح كفاية الأخيار أن الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم يقولون بجواز الاشتياك مطلقا. مذهب الحنابلة لا، حتى هنا في الإمام النووي قال وهو مذهبنا، هيا نقول المسألة ايه، نجيب المسألة عشان بس ناخد بالنا من كلام الشيخ عشان الإمام النووي قال احنا الشارح في اللي هو الشيخ الحصني في كفاية الأخيار بيقول ايه، بيقول ده مذهب مين؟ ها؟ مذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يكره الاستياك مطلقا، لا بعد الزوال ولا قبل الزوال، لا للصائم ولا لغير الصائم. ماشي؟ حد نام؟ أنت نمت ولد اللي جنب العمود؟ بيقول بقى الإمام النووي يا شرط ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يكره له أي للصائم بعد الزواج، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وأحمد عن عطاء ومجاهد وأحمد وأبي ثور، وحكاه ابن الصباغ عن ابن عمر والأوزاعي ومحمد بن الحسن. ماشي؟ وقال ابن المنذر ورخص فيه في جميع النهار النخعي وابن سيرين وعوة بن الزبير ومالك وأصحاب الرأي. وكلام بقى ابن المنذر في الخلاف واضح، لأنه الذي ذهب إلى الكراهة بعد الزواج الشافعي وأحمد وغيرهما عطاء ومجاهد وإسحاق، وذهب إلى عدم الكراهة مطلقا مالك وأصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحاب الرأي. يبقى هذا الكلام مخالف لمين بقى؟ ها؟ مخالف لإيه؟ ها؟ صح ولا غلط؟ عشان كده ذكر في الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إنه إيه؟ مزاد المستقنع نفسه بيقول ويكره هو السواك للصائم بعد الزواج، وهو في نهاية الكلام رجح أنه لا يكره مطلقا بعد الزوال، وهو اختيار الإمام تيمية واختيار صاحب الإقناع من الحنابلة متأخرين، وغالبا ما يمشي على المذهب. خد واخد باله؟ مين اللي مش واخد باله؟ طيب كلام بقى صاحب المغني بقى اللي هو عمدة في الفقه في المذهب الحنابلة بيقول ايه بقى؟ عشان المسألة دي انا عسرت ان انا اوضحها شوية عشان تبقى الناس تاخد بالها، لما تقرأ لازم تتأكد من النقولات عن الأئمة حتى عن نقولات المذاهب. في المغني يقول لا يستحب فشايف التعبير، لا يستحب ابن قدامة في المغني يقول لا يستحب الصيام، لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال عندنا، ولكن هل يكره؟ فيه روايتين. يبقى اللي عايز فقه بقى هيفهم المسألة، اللي مش عايز يفهم يبقى إنا لله وإنا إليه راجعون. ماشية دي؟ ماشية؟ إخواننا فهموها؟ ها؟ مين اللي ما فهمش؟ ايوه اللي ما فهمش يرفع ايده، ما فيهاش حاجه، احنا قلنا احنا قاعدين عشان نفهم بعضنا بعض. مين اللي ما فهمش؟ مش معقوله ده ناس كتير مش فاهمه، انا شايف اللي مش فاهم وفاهم، يعني اللي مش فاهم واللي فاهم، لو املكوا ناس كتير تانية مش فاهم. الامام هنا تقي الحصني في شرح كفايه الاخيار قال وهو مذهب الائمه الثلاثه انه لا يكره الاستياك مطلقا. جينا نحقق في هذا الكلام نقول هو المذهب الأئمة الثلاثة فعلا، لقينا الإمام النووي بيقول إن ابن المنذر بيقول في الخلاف، ابن المنذر الإمام مشهور بمعرفة خلاف الأئمة واتفاقهم وكل ذلك، وحجة في هذه المسائل قال أن مذهب الشافعي وأحمد وهو مذهب عطاء ومجاهد أنه يكره الاستياء. يبقى الأئمة الثلاثة ولا الأئمة الاثنين؟ ومذهب مالك وأصحاب الرأي هو الذي لا يكره الاستياء مطلقا. يبقى مين اللي مذهبه لا يكره الاستياء مطلقا؟ الأئمة الثلاثة ولا الأئمة الاثنين؟ يبقى مالك مين؟ أبو حنيفة. بس يبقى الكلمة دي فيها ايه؟ يعني فيها تساهل شوية بقى من تأكلات الأخيرة صح؟ إلا ايه على وجه واحد بس اللي هو ايه بقى؟ حد خد باله من الكلام اللي قلته بعد كده؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول في شرح الممتع مطبوع بتاعه انه بيشرح زاد المستقنع مش كده؟ زاد المستقنع ده بيقول ايه بتاع اصول الدين؟ بيقول يكره الا للصائم بعد الزواج، يعني يكره الا يكره للصائم بعد الزواج مش كده؟ يبقى في زاد المقنع بيقول كده شرحه ايه؟ زاد المستقنع وشرحه الشيخ ابن عثيمين فقال يكره. ولكن الشيخ ابن عثيمين جه في النهايه قال ايه؟ وهو صاحب الاقناع من متاخر الحنبيه بيقول لا يكره للصائم بعد الزوال، وهو اختيار الامام التيميه مش كده؟ عمدة المذهب مين بقى في المسائل؟ ابن قدامة بقى في المغني، ابن قدامة بيقول ايه؟ لا يستحب، ده باتفاق الايه؟ الحنابلة. انما هل يكره؟ الفارق بقى بين لا يستحب وبين يكره. قال له يستحب؟ قال له لا ما يستحبش. طب يكره؟ قال له فيها روايتين عن احمد. اللي فاهم يبقى كده تنضبط معاه مسائل الفقه شوية. فهمنا؟ ايوه فهمت يا تعصودي صح كده. طيب احنا نخرج بايه بقى من المساله دي؟ نخرج بهذا الكلام اهو، نخرج بهذا الكلام الذي قال فيه الشيخ هنا فيه خلاف. رجح في الروضه والرافعي انه يكره، وقال في شرح المهذب انه لا يكره. ده كلام الامام مين؟ الامام النووي. الامام النووي رجح ايه بقى؟ طب الروضه المقدم ولا المهذب؟ المهذب المقدم، قصدي شرح المهذب اللي هو المجموع، يعني هو شرح المهذب اللي هو المجموع. يبقى لما نلاقي كلام بقى في الروضه والمجموع بنقدم المجموع على كلام المتأخرين من مذهب الشافعي. يبقى الراجح عند الإمام النووي من إيه؟ من حيث النظر إن هو إيه؟ لا يكره. وده مذهب مين؟ إيه؟ الأئمة الثلاثة؟ يبقى مذهب مالك وأصحاب الرأي. طب ومذهب أحمد بقى؟ يبقى فيه روايتين؟ فهمنا كده؟ يبقى ده كلام عشان يبقى كلام دقيق شوية في الفقه، اللي يقرأ وينقل الشريعة بعد كده لطلبة العلم عايز يحفظ الشريعة حفظا دقيقا حتى يكون من أهل أو من حملة هذه الشريعة المطهرة. طيب لو عايزين نراجع كلام الإمام النووي نراجع. نعم نعم نعم لا يكره مطلقا اشتياك، يعني يجوز، هو يجوز يعني مباح، مباح الاشتياك مطلقا. لا يعني اللي عايز يشتاك محدش يقول له مكروه. نعم لو حي يلتزم بالسنة ياخد ثواب. فهمنا؟ نستكمل الكلام؟ نستكمل ولا بكفي حتى السواك؟ عشان نفهم بس العلم. أنا مقصدي في هذا الكلام إن احنا ننتقل إلى مسألة فيها علم مبسط بعض الشيء، في نفس الوقت فيها مسائل تعبدية، عشان احنا نعرف دلوقتي كلام الشيخ في مسألة التعبد بالسواك. احنا نقرأها كمان حتى ايه الناس الاول تأخذ ثم السواك يتأكد استحبابه. نسمع بقى دي عشان الناس المقصرين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع منها عند تغير الفم من أزم وغير. أنا نقول هذا الكلام ثم نعود إلى شرح إن شاء الله. الأزم قيل السكوت الطويل، وقيل هو ترك الأكل، وغيره يعني يستحب السواك عند تغير الفم من أزم، يعني من ترك الأكل، من السكوت الطويل، من غيره. يدخل فيه ما إذا تغير بأكل ما له رائحة كريهة، يبقى لو أكل ما له رائحة كريهة كذلك يتأكد استحباب السواك كالثوم والبصل ونحوهما. ويتأكد استحباب السواك عند القيام من النوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم استاك، وروي يشوص فاه بالسواك. ومعنى يشوص هنا عند كفاية الأخيار ينظف ويغسل. أنا نيجي الإمام النووي يقول إيه، والصحيح أنه يدلك لا يغسل ولا ينظف، لأنه هيجيبها بصيغة التمريض شوية. يقول شوص يشوص شوصا يعني دلك، وقيل يغسل وينظف، والصحيح الأول وهو التدليك. ما هنا الشيخ اختار إيه؟ اختار التنظيف والغسل. طيب، ووجه تأكيد الاستحباب عند القيام من النوم أن النوم يستلزم ترك الأكل والسكوت، وهما من أسباب التغير. من النوم لا يأكل فيه المرء ولا يتكلم، وترك الأكل وترك الكلام سبب من أسباب تغير الفم، فيتأكد حينئذ إذا قام المرء من ليله أن يستاك. طبعا محدش بيعمل كده، يعني إذا قام واحد بالليل يعني إذا فتح الله تعالى عليه فين وفين لو افتكر أنه يطلع السواك ويستاك ثم يتوضأ وكذا وكذا. هذه سنة متأكدة في حق المؤمنين وعند القيام إلى الصلاة. وهذه قد حصل فيها تهاون كثير، أن يقوم إلى الصلاة فيستاك أو أن يتوضأ فيستاك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك متأكد عند القيام إلى الصلاة ولو لم يكن الفم متغيرا. السواك متأكد ولو لم يكن الفم متغيرا. ولا فرق بين صلاة الفرض والنفل، يجي في النافلة ما يطلعش السواك يستاك، لا، بل لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتهجد استحب له أن يستاك في كل ركعتين. كل كلام يحملون ده هذا كلام المعنى التعبد ذا في السواك، والذي قد تركه البعض تكاسلا أو تهاونا. وحتى إذا صلى صلاة يسلم من ركعتين كالضحى أو التراويح أو التهجد فإنه يستاك لكل ركعتين، لحديث النبي لأمرتهم بالسواك صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة. وقد ذكر الشيخ هنا حديثا جديدا للسيدة عائشة يقول ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك، وهو حديث ضعيف باتفاق الأئمة كما سنذكر في شرح المهذب. وكذلك يستحب للجنازة والطواف لأنها صلاة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين الصلاة بالوضوء والتيمم، وهو السؤال لو فقد الرجل الطهورين، فقد الماء والتراب، واحد فقد الماء والتراب ودخل عليه الوقت خاف أن يخرج، هيصلي بإيه؟ إيه؟ لا يستاك ويصلي. حتى لو فقد الطهورين قال يستاك ويصلي، حتى صلاة فاقد الطهورين قال ينبغي ويتأكد كذلك السواك في حقه استحبابا. ويتأكد أيضا عند الوضوء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. عندنا متنان، متن الأول لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والثاني لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ثم يستحب عند قراءة القرآن وعند اصفرار الأسنان وإن لم يتغير الفم. عرفنا المعاني دي؟ هذه المعاني التعبدية التي ينبغي أن نتعلمها. نستكمل شرح هذه المعاني إذن منين؟ من شرح المهذب. نرجع إلى الحكم الأول، هل يكره للصائم بعد الزوال؟ قلنا فيه خلاف في الروضة والرافعي أنه يكره، وفي شرح المهذب أنه لا يكره مطلقا، وهو اختياره وهو مذهب الأئمة الثلاثة. قلنا لا، ليس الأئمة الثلاثة، على أقل تقدير في روايتين في مذهب أحمد، والمتأخرون المتقدمون قالوا يكره الصيام، يكره السواك للصائم بعد الزوال، وإن رجح الشراح غير ذلك لمذهب أحمد. ولكن هل يستحب؟ قال لا، لا يستحب. هل يكره؟ قال فيه روايتان. كلام كده في علم ولا ما فيهوش علم؟ طيب نكمل الكلام. يقول لماذا يكره السواك بعد الزواج؟ نرجع بقى المسائل تدريجا كما بدأناها. أولها، فلا يكره السواك في حال من الأحوال لأحد إلا الصائم بعد الزواج، فإنه يكره. نص عليه الشافعي في الأم وفي كتاب الصيام المختصر المزني وغيرهما، وأطبق عليه أصحابنا، ماشي كده. وحكى أبو عيسى الترمذي في جامعه، اللي هو كتاب الترمذي، سنن الترمذي يعني، في كتاب الصيام عن الشافعي رحمه الله أنه لم يرى بالسواك للصائم بأسا في أول النهار وآخره. وهذا النقل غريب، كلام بقى الإمام النووي. فاكر بقى بتاع كفاية الأخير بيقول إيه؟ بيقول مذهب النووي في المسألة إيه؟ ها؟ مذهب الإمام النووي إنه لا يكره مطلقا. خرج على المذهب ولا استنى على المذهب؟ يبقى خرج الإمام على المذهب وقال إيه؟ لقوة الدليل. هيسمع بقى قوة الدليل اللي بيقولها هو، جات هي كلمة قوة الدليل هي بتاعت الإمام النووي. يقول وهذا النقل غريبا، غريبا دي منصوبة غلط، وهذا النقل غريب. هي الإمام بقى النووي بيقول وإن كان قويا من حيث الدليل. يعني الإمام الترمذي في جميع كتاب الصيام ذكر عن الإمام الشافعي، الإمام الترمذي من عادته أن يذكر الأحاديث، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المس. ثم يقول وذهب إلى الكراهة فلان وفلان، ومن ذهب إلى الكراهة فلان، وقال يقول بقى ولم يرى فلان وفلان بأسا بالاستياك أول النهار وآخره، وهذا قول الشافعي. قال له هذا النقل غريب عن الشافعي، وإن كان بعد كلام الإمام النووي، وإن كان قويا من حيث الدليل. وبه قال المزني الإمام الأجل من أصحاب الشافعي وأكثر العلماء وهو المختار، هذا كلام الإمام سيدنا الإمام النووي. يقول وهو الإيه المختار، قلنا معناها يبقى حد فاكر زمان، ها ها ها الراجح. المختار معناها إيه؟ الراجح. واضح الكلام؟ نكمل ولا إخواننا ناموا؟ حتى إذا أراد أن ينام يبقى يستاك، يبقى كل واحد طلع السواك ويقول نويت النوم، نويت النوم. ماشي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذا حديث صحيح لا يذكره الإمام النووي. طيب فهمنا المسألة دي؟ المسألة دي فيها كلام علمي كده جميل شوية، نقوله ولا ما نقولوش؟ بقول لك بقى الكراهة بقى، ولكن المشهور هو الكراهة. الإمام النووي بيقول إيه؟ والله المذهب عندنا المشهور أن السواك يكره للصائم بعد الزواج. يقول والمشهور هو الكراهة، وسواء فيه صيام الفرض أو صيام النفل، ولكن هل تبقى الكراهة حتى تغرب الشمس أو حتى يفطر الصائم؟ ها؟ يقوله وتبقى الكراهة حتى تغرب الشمس. طيب لماذا لم يكره الصيام قبل الزواج؟ سواك قبل الزوال للصائم؟ قال لأن بعد الزوال يظهر كون الخلوف، يعني خلوف من الصائم، هذه الرائحة الكريهة التي تظهر من خلو المعدة بسبب الصوم لم يطعم الشاغل المعدة، بخلاف ما قبل الزوال. يقول له ليه بقى احنا بنقول بعد الزوال؟ قال له بعد الزوال ان هذه الرائحة اللي هي الخلوف من الصائم انما تظهر من ايه؟ من خلو المعدة عن الطعام بعد الزوال، وهو بريح الطيب عند الله تعالى اطيب من المسك. اما قبل الزوال فلو فيه خلوف فانه من اثر الطعام، واثر الطعام لا طيب فيه عند الله تعالى، وانما الطيب من اثر العبادة وهي الصيام التي ذكرها العلماء. ماشي كده؟ نعم. ايه؟ متغيرة قبل الزواج؟ ده اقول دايما متغيرة بالطعام مش متغيرة بالصوم. التغير بالصوم هو الايه؟ اللي الريح الطيبة عند الله. ماشي كده؟ الريح بتطلع على الفم، الفم ايه السواك ده ريحته طيبة، بتغير هذه الريح، لكنك بتحط ريحة في بوقك فبتضيع الريحة السيئة اللي انت مطلعها من معدتك وهي خالية. تصحيح كل مرة تصحى تقول لنا كلمتين وتنام تاني. ما هي دي احد المسائل اللي بيقولوا له طب لما الواحد لو ما صحاش ما ممكن تبقى بطنه فاضيه من الصيام قبل الزواج، اشمعنى بقى بعد الزواج؟ عشان كده قالوا لا يكره، هذا دليل على عدم الكراهه. ابسط قلتها لك اهو. يقولوا دي ايه العله؟ منقوضه. منقوضه بايه؟ قالوا منقوضه بما قبل الزواج، فلو ترك التسحر كانت رائحه الفم متغيره قبل الزوال من اثر الصيام، لا خلو الماء. قال له عشان كده لا يكره بقى ايه السواك للصائم. يبقى ده دليل على ايه؟ قالوا ده دليل، هو ما يعرفهاش طبعا، ده دليل على ايه؟ على عدم كراهه الايه؟ السواك للصائم بعد الزوال. قال له بدليل ايه؟ قال له بدليل انه ممكن تبقى بطنه فاضيه من الصيام قبل الزوال. طب ازاي اجزت له بقى السواك قبل الزوال مع ان بطنه فاضيه من الصيام قبل الزوال، والريحه اللي طالعه من بطنه دي ريحه الصيام الطيبه التي تقول عليها؟ مفهومة دي؟ فاهم يا ولا اللي بتضحك انت؟ شكلك مش فاهم؟ قاعد كده وخلاص، سنتك بيضة ان شاء الله. طيب نستكمل هذا الكلام. قول المصنف، بيقول بقى المصنف ده اللي هو ايه عندنا هنا اللي هو صاحب المهذب ابو اسحاق رحمه الله تعالى، يقول لانه اي الخلوف فم الصائم، يقول لأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته، فكره إزالته كدم الشهداء. يبقى إيه سبب كراهة الإيه؟ سبب كراهة السواك للصائم بعد الزوال. قال له بقى إيه؟ قال له لأنه أثر عبادة، هذه هذا الخلوف أثر عبادة وهي الصيام، وهذه العبادة مشهود لها بالطيب كما ذكر الحديث، فيكره إزالته. قال له كإيه؟ قال له كدم الشهداء. الشهداء يكره إزالته، دمهم يكفنون في دمائهم، لا يغسلون ولا شيء، ويكفنون كما هم في دمائهم، لأن هذه الدماء يوم القيامة الدم اللون لون الدم وريح ريح المسك عند الله تعالى، فلا يزيلون هذا هذا الدم لأنه يأتي يوم القيامة على هذه الحال الحسنة. فكذلك أثر الإيه؟ أثر العبادة من الصيام يكره إزالته لأنه شهد له بالطيب فلا تزال هذه الرائحة. ماشي هنكمل، أنا مش هكتر في الكلام فيها، هنكمل. يقول الفقراء يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وقع نزاع في هذه المسألة بين الشيخ أبي عمرو بن الصلاح والشيخ أبي محمد بن عبد السلام عز الدين سلطان العلماء رضي الله عنهما، في أن هذا الطيب في الدنيا والآخرة أم في الآخرة خاصة، حتى يأخذ هذه الأحكام التي نتكلم عليها. يقول: فقال أبو محمد عز الدين يعني سلطان العلماء قال: في الآخرة خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية لمسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة يوم القيامة. وقال أبو عمرو رحمه الله تعالى: هو عام في الدنيا والآخرة، يعني ريح المسك لا أطيب عند الله في الدنيا وفي الآخرة. واستدل بأشياء كثيرة منها ما جاء في المسند الصحيح لأبي حاتم بن حبان بكسر الحاء البستي بالضمة، هكذا بكتاب ابن حبان اسمه ابن حبان البستي، هو اسمه صحيح ابن حبان، وهو من أصحابنا المحدثين الفقهاء. قال: باب في كون ذلك يوم القيامة، وباب في كونه في الدنيا. وروى في هذا الباب بإسناده الثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله من ريح المسك. وروى الإمام الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأطيت أمتي في شهر رمضان 5، وأما الثانية فإنهم يمسون من المساء يعني، وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. روى هذا الحديث الإمام الحافظ أبو بكر السمعاني في أملي وقال: هذا حديث حسن. فكل واحد من هذين الحديثين مصرح بأنه في وقت وجود الخلوف في الدنيا يتحقق بكونه أطيب عند الله من ريح المسك. الحديثين دول يذكران أن خلوف الصائم أطيب عند الله في الدنيا من ريح المسك. كلام ده مناقض لمين؟ كلام العز الإمام المجتهد المطلق. نكمل الكلام. قال ابن عبد البر: معناه أزكى عند الله تعالى وأقرب إليه وأرفع عنده من ريح المسك، وهو ثناء على الصائم لا شك. ماشي كده. ولذلك يقول: فهؤلاء أئمة المسلمين شرقا وغربا لم يذكروا سوى ما ذكرته، ولم يذكر أحد منهم وجها بتخصيصه بالآخرة، وإنما ذكر في الآخرة. ذكر ليه في الآخرة بقى؟ شمعنا في الآخرة؟ هل الآخرة دي تخصيص للكلام؟ قال: لا، ليس تخصيصا، قال له بدليل إيه؟ بدليل قوله سبحانه وتعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طب يعني هو في الدنيا ما كانش خبير بهم؟ ها؟ إنما هذا المعنى. ماشي كده. لأن يوم الجزاء يظهر فيه الرجحان في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تعالى. يبقى يقول له بقى اشمعنى خصصه بالآخرة؟ قال له: قال خصصه بالآخرة كقوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. مش معقول يعني، وإنما يظهر ذلك في الآخرة وإن كان خبيرا بهم في الدنيا كذلك، وكذلك رائحته في الدنيا أطيب عند الله من ريح المسك، ولكن خصيص بالقيامة لأنه يظهر في الميزان رجحان هذا الرائحة، هذه الرائحة وهي الخلوف والصائم يظهر رجحانها على المسك عند الله يوم القيامة. واضح؟ لأنه بس لأن هي القيامة هي التي يظهر فيها الرجحان، يظهر فيها الحقائق، وإنما لا يمنع أن تكون هذه الحقائق موجودة في الدنيا. ماشي كده. مين اللي نام؟ استكمل بقى الكلام. نستكمل الكلام يا إخوة. استكمل. هو في كلمة نستكملها في هذا الكلام لو انتوا عايزين نستكملها، نستكملها. يقول ايه بقى؟ ولا بلاشها؟ ها؟ أنا أراها كده واللي ياخد باله منها يقول طيب إن قيل ما ذكرتموه في الحديث والمعنى يقتضي فضيلة الخلوف فلما قلتم إنه أفضل من تحصيل فضيلة السواك؟ المعنى إيه بقى؟ بيقول لهم إيه اللي انتوا قلتوه دوت في خلوف فم الصائم يقتضي ان خلوف فم الصائم طيب بس ونوقف عند الله من ريح المسك، لماذا قدمتموه على فضيلة السواك؟ في الدليل على ايه تقديمه على فضيلة السواك؟ ايه ان هو الكلام الذين قالوا بعدم كراهة الاستياك مطلقا قالوا لا دليل هناك ان خلوف فم الصائم يعني خلوف فم الصائم وخلاص، خلوف فم الصائم كويس طيب عند الله انتهينا، ايه اللي فضله على السواك؟ يقول عن الشيخ اجاب مع انه هذا ليس مذهب الشيخ، مذهب الشيخ ايه؟ مذهب الشيخ انه لا يكره مطلقا وهو الايه المختار كما ذكرنا. يقول الامام النووي فلما قلتم انه افضل من تحصيل فضيلة السواك؟ فالجواب أنه قد ثبت أن دم الشهيد لا يزال بل يترك للمحافظة عليه ماشي، وغسل الميت والصلاة عليه وهما واجبان، فإذا ترك من أجله واجبان دل على رجحانه عليهما لكونه مشهودا له بالطيب. ويسدي صح أبو حماد نقول إيه تركنا إيه؟ تركنا الغسل والصلاة على الميت عشان ايه؟ منزلش دم الشهيد لانه طيب مش كده؟ اهو ثبت ان دم الشهيد لا يزال، ما بنشيلش دم الشهيد لان احنا بنغسله صح؟ الشهيد لا يغسل، يبقى ثبت اننا لا نزيل دم الشهيد بل يترك للمحافظة عليه. وبعدين وغسل الميت والصلاة عليه واجبان صح؟ تركنا هذين الواجبين، هذين الواجبين ليه؟ فهو يقول فإذا ترك من أجله يعني من أجل كون دم الشهيد طيبا، إذا ترك ذلك دل على رجحانه عليهما على الغسل وليه والصلاة. ها واضحة دي؟ فالمحافظة على الخلوف لوفاء خلوف من الصائم الذي يشاركه في الشهادة له بالطيب أولى بالمحافظة عليه، لذلك ترك السواك لأجله كما ترك غسل الميت وهو واجب لكون دم الشهيد طيبا عند الله. ماشي، مين اللي مش فاهم؟ القياس قياس قريب يعني يمشي على اللي زي حالتنا كده، انما الايه المساله مش كده. المساله بيقول ايه اللي عايز بقى يعرف ادله ان هو لا يكره مطلقا، منها الدليل قلنا للاستاذ اللي قاعد جنب الحيطه جنب بتاع السيده اللي هو ايه انه هذا الحديث منقوط بانه يمكن ان تكون خلوفا من الصائم قبل الايه قبل الزوال من الصيام، ومع ذلك انت بحت له ايه ده الصيام. وبعدين الاقوى بقى في الكلام بتاع العلم يقولوا ايه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يبقى ده عام ولا خاص؟ عام صح. الحديث العام دوت انت عايز تخصصه بعد الزوال تقول انه بعد الزوال مش مطهرة للفم ولا مرضاة للرب صح؟ قال له عشان تخصصه لازم تجيب دليل بقى، دليل يخصص الكلام ده دليل واضح، يقول بتخصيص هذا الحديث في دليل يخصص؟ قال له لا مفيش دليل، ده استنباط بقى اهو من الايه من خلوفه من الصائم. فهمنا بقى ده ايه الدليل على انه لا يكره؟ انه مفيش دليل على التخصيص. قال له خلوفه من الصائم، قال له خلوفه من الصائم طيب عند الله، ايش علاقته بالسواك؟ سواك كويس وخلوف فم الصائم كويس وكله كويس، فايه اللي دخل ده في ده؟ كله كويس ماشي، يبقى انت خصصت ده بدليل، مفيش دليل عندك على التخصيص انه بعد الزواج ما يكره، لا الحديث مطلق عام في كل الأوقات، لأنه الحديث عام في كل الأوقات أنه مرضاة للغط مطهرة للفم في كل وقت. تيجي تقول لي بعد الزواج، أقول لك لا، هاد دليل بقى إنه إيه، أن السواك ليس مطهرة للفم بعد الزواج وليس مرضاة للغط. ما ليش بحديث بقى بيقول كده، الحديث اللي بيقول بيقول خلوصة من الصائم أطيب بس عند الله، ما قالش إن هو مش مطهرة للفم ولا مرضاة للغط. عرفنا كده الأخ اللي بيسأل على الدليل. بتقول ترك الغسل المحافظة على ايه؟ الصلاة، صلاة ايه؟ صلاة ترك الجنازة يعني صلاة؟ عشان الشهيد بس مش مغسل. عشان مش متغسل، عشان مش متغسل. حلوة دي. يبقى انت لما تبقاش مغتسل بتصلي؟ ده على احد اقوال اللي هي بتقول ترك الصلاة على الشهيد، ان ايه الصلاة على الشهيد وعدمه لمن القيم وغيره بقى من اهل العلم عاوز يفهم علم، بيجوز الصلاة على الشهيد وبيجوز ترك الصلاة على الشهيد. وبعض اهل العلم بيقولوا ايه جواز، وبعض اهل العلم بيقولوا ايه بترك الايه الصلاة على الايه على الشهيد. وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في احد، واستدلوا بعض الادلة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء احد او على بعض الشهداء في وكبر عليهم خمسا وكبر عليهم سبعا وكبر عليهم تسعا، وواردة هذه الاقوال فاستدل منها على جواز الصلاة على الشهيد وترك الصلاة على الشهيد. تبالك نكمل الكلام. والناس بردك لسه ما فكتش، حتى السواك مش عايزين يفك. فاي بقى كده، ايوه ايه، والسواك اشد استحبابا في ثلاثة مواضع. الشيخ بيقول كده في الايه في متن كفاية الاخيار. وانما الامام النووي يقول وهو اي السواك يتأكد الاستحباب فيه في خمسة مواضع. وهناك حديث نذكره كذلك في فضيلة السواك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أكثرت عليكم من السواك أو أكثرت عليكم في السواك، يدل على فضيلة السواك. وحديث رواه البخاري في باب الجمعة. طيب نرجع إلى حديث عائشة، قلنا إيه الشيخ ذكر لنا حديثا يقول اللي هو إيه صلاة بغير سواك، صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. الإمام بقى النووي يقول وهو حديث ضعيف رواه البيهقي من طرق وضعفها كلها، وكذا ضعفه غيره، وذكره الحاكم في المستدرك وقال هو صحيح على شرط مسلم، وأنكروا ذلك على الحاكم وهو معروف عندهم بالتساهل في التصحيح. عايز يتعلم حديث يحفظ الجملتين دول. طيب سبب ضعفه ايه بقى؟ عشان انا عايز اقول مسألة كده الناس تاخد بالها منها، اللي هي ايه بتقرا حديث عشان ايه يسمع كلام الشيخ في كفاية الاخيار. كفاية الاخيار قال الحديث ده ايه؟ ها؟ قال ايه؟ اهو الناس قدامهم الكتاب، قال اهو صلاة بسواك ركعتان بالسواك افضل من 70 ركعة بلا سواك. رواه ابو نعيم من حديث الحميدي باسناد كل رجالية ثقات، او كل رجالية ثقات باسناد كل رجالية ثقات. يبقى نفهم مسألة واهي، بيقول هنا اي الشارح في كفاية الاخيار لو واحد بيقرأ كده عادي هيقول الحديث ده ايه حديث صحيح كل رجال وايه ثقات. جه الإمام النووي قال لنا إيه بقى؟ قال هذا الحديث ضعيف رواه البيهقي من طرق وضعفها كلها، والحاكم رواه وصححه، والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح. احفظنا الجملتين دول. طيب إيه إمتى طيب إحنا إيه نقول الحاكم صححه، وإمتى ناخد بتصحيح بقى الحاكم لما يوافقه الذهبي؟ جملة كده بسيطة تقول إيه رواه إيه صححه الحاكم وافقه الذهبي، يبقى مشينا مبسوطين شوية ماشي. بس الذهبي ده ما كانش لسه جه ايام بقى الامام النووي ده، ياخد باله بقى هنا. طب النقطة دي بقى اللي انت بتقولها اللي هي نقطة ايه، بتقول انت الامام هنا رواه ابو نعيم عن الحميدي بسند رجاله ثقات، قال له اصح رجاله ثقات بس هو الحديث ضعيف. ليه؟ قال له لان مداره على محمد بن اسحاق وهو مدلس ولم يذكر سماعه، والمدلس اذا لم يذكر السماع لا يحتج به بلا خلاف. صح رجاله الثقات كلهم ولكن فيهم واحد ايه ثقة بس ايه مدلس ولم يصرح بايه بالسماع، يبقى إيه الحديث ايه مع انه رجال الثقات ايه. عرفت سبب الضعف اهو بقى قريبة دي، احنا بنقول رجاله ايه كلهم ايه ثقات، اللي بيقرا كلام كده يقول الحديث ايه صحيح، انما في علته ايه بقى، علته ان هو مداره على محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق ده مدلس، لما يقول لك قال فلان يبقى صح، يقول لك عن فلان يبقى ما سمعوش منه، ما هو يحدث عمن لم يسمع بما ايه بما يحدث عمن ايه عمن لقيه بما لم يسمعه منه، يبقى يحدث عمن ايه، ده احد انواع التدليس المقبول يعني، يحدث عمن ايه عمن لقيه ما لم يسمعه منه، يقول لك ايه قال فلان كذا مثلا يبقى ده صرح بالقول، لو قال لك عن فلان يبقى انت شكيت بقى. ليه شكيت؟ لانه ممكن يقول ايه يكون رواه عن فلان فعلا لانه ايه لقيه، وممكن ما يكونش ايه سمعوا منه يكون سمعوا عن واحد ثاني واختلط عليه الامر مثلا او ما اختلطش، فهذه الحالة اذا ما صرحش بالسماع يعني قال حدثنا فلان سمعت فلان قال فلان يبقى مدلس، وفي هذه الحالة حديثه ضعيف. قريبة دي بتاع اصول الدين ماشية ولا مش ماشية؟ حد طيب مش فاهم؟ احنا بس بنلخص المسألة بنقول ايه لما قال في كفاية الاخيار هذا حديث اسناده ثقات، يبقى الايه المتبادر انه الحديث صحيح، بنقوله لا ضعيف في علة اسناده ثقات صحيح احنا معاك، بس ممكن يبقى واحد من الثقات دولت ذكر ما لم يسمعه، يبقى ذكر حاجة زي اخواننا كده يقول لك تصدق ده حصل كذا وكذا، يقول له سمعتها منه، يقول له لا ده انا سمعتها ناس بتقول، هو ده المدلس بقى، اخواننا كلهم مدلسين لا الا من رحم الله، صح ده كلام صحيح، تيجي تقول له انت سمعتها يقول لك لا ده انا سمعت اخواننا بيقولوا كده، تصدق الاخ فلاني الشيخ الفلاني كان قال كذا وكذا، يا ابني سمعته، يقول لي لا ده كان ناس حاضرة بتقول، ده تدليس على طول، فهمنا؟ دي عشان ايه الواحد بس يتعلم التحري، كيف يتعلم التحري في النقل عن اخوانه وعن مشايخه وعن اي حد، اذا لم يسمع شيئا يقولش بقى انا سمعت بيقول كذا، الا ان يقول سمعت فلان يقول عن فلان، يبقى ده اسناده بقى. لا سمعت ايه احمد بيقول ان فلان بيقول كذا، يبقى العهد على احمد اللي سمع مش العهد عليك. فهمنا دي؟ فكده؟ هكذا النهارده قلنا نقف عند قوله الذي اشرنا اليه وهو واما الاحوال التي يتاكد الاستحباب فيها فخمسه، احدها عند القيام الى الصلاه، الى بقيه الكلام ان شاء الله تعالى نرجو ان يكون الناس قد فهموا شيئا، هذه واحده. والرجاء الثاني كيف يتعبد الناس بهذا الامر، عرفوا بانه يقوم من الليل يشوص فاه يدخل بيته يبدأ بالسواك يقوم إلى الصلاة يتسوك يصلي 4 ركعات يتسوك كل ركعتين يقرأ القرآن يستاك تغير فمه من كذا وكذا يستاك وهكذا، عند الوضوء يستاك، عند الصلاة يستاك، عند صلاة الجنازة يستاك، عند قراءة القرآن يستاك، عند الطواف يستاك، أكثرت عليكم من السواك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ها؟ ليه بقى؟ وده الراجح بقى؟ سنتك مش فايدة.

وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. ورجع بقى في البخاري يا فادي، رجع في البخاري رقم 230 في مسلم برقم 289. ولمسلم: لقد كنت أفركه، المني يعني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. يعني هذا دليل على إيه؟ على أنه إن كان المني رطبا يغسله، وإن كان يابسا حكه وصلى فيه ولا شيء عليه. وفي لفظ له لمسلم: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. ماشي.